فقتلوهم كذلك جزاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة قصاص. يا الله وأتم الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله تفعلوا من خير الشهاد. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربكم. كده كده كده كده يا عم. الله الله الله شيخ. الله الله الله الله الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام جديدة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم صدق الله.